إنه يشكو من غرور زوجته وجفاء أهلها واستذلالهم له، ويقول إنه عزم على الطلاق لكنه مقيد بأطفال له من تلك الزوجة، بما تنصحون وبما تنصحون تلك الزوجة جزاكم الله خيرا؟ ننصحه بعدم العجل، لا يعجل بالطلاق، وعليها أن يوصي المرأة بعدم الغرور، وعليها أن تجتهد في أداء حقه والسمع والطاعة له في المعروف، وأن تعلم أن غرورها بجمالها أو صحتها أو مالها من أعظم الوسائل إلى سلبها ذلك، وأن تسلب جمالها وأن تسلب صحتها ومالها، هو من المعاصي التي قد تجر لها بلاء كثيرا. الواجب عليها شكر الله وحمده سبحانه على ما أعطاها، وأن تتواضع لزوجها وتؤدي حقه، وكذلك لا مانع من كونه يطلب من أخيها أو أبيها أن ينصحها أو أمها أو نحو ذلك حتى تستقيم. وإذا كان أهلها جافين في حقه يتحمل ويتصبر ويعاملهم بالتي هي أحسن، يعاملهم بالتي هي أحسن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والزيارة المناسبة وقضاء حاجتهم إذا تحتاج ولا في شيء، هكذا يعالج الأمور بنصيحة المرأة وأمر الطيب من أهلها ينصحها، والصبر على جفاء أهلها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والزيارة المناسبة حتى يزول الجفاء من أهلها وحتى يزول الغرور منها، ولا يعجل في الطلاق، لا يعجل، فإن لم تنفع الأمور وآذته بغرورها وآذاه أهلها بجفائهم ولم يجد مدا من طلاقها فلا حرج، والحمد لله، الحمد لله. الله جعل الطلاق راحة للزوج من شر الزوج، لكن ما دام يرجو أنها تزول، أن المشكلة تزول برجوعها عن باطلها وعن غرورها وبأدائها حق زوجها عليها، وأن الجفا من أهل يزول، فإن الله جل وعلا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فعليه تعاضي الأسباب والله الموفق. فإن لم تنفع الأسباب فليعفل الأصلح من طلاق أو عدمه. نعم، جزاكم الله خيرا.